ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الناس بقى اللي هي معرضة، الناس اللي معرضة عن الوحي بتبدأ تصغى، اللي هي اللي بتعرض عن الوحي بتبدأ تتعلق بزخرف القول غرورا، تمام، تسمع ولتصغى إليه وبعدين يرضوه وبعدين يقترف ما هم مقترفون، خلاص. فتيجي بقى الآية اللي بعدها، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. تمام، فربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إن الكتاب فيه تفصيل مفصل ليس فيه عجز ولا نقص، فليه نروح بعيد؟ تمام. ولذلك قيل يعني ان الآيات دي لما نزلت اراد كفار مكة ان هم يتحاكموا لأهل الكتاب، يعني هم بيكونوا متفقين مع بعض، فاحنا هنجي لكم يا جماعة وتقولوا لا الكلام ده مش صحيح ومحمد ده مش صادق والقرآن ده على فكرة نقص. تمام. وقيل ان فارس بعثوا واحد او يعني بعث ليهم مخصوص بالامر ده، خلاص، عشان يشككوا، ركزوا معنا، عشان يشككوا بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ان الشيطان نفسه بعث شيطان في صورة بشر، تمام، بعثوا المكة، طب يا جماعة نشوف، طب ما نحاول نبدل، يعني عارفين انتوا بقى زي صورة الكافرون كده، تعبدوا سنة واحنا نعبد سنة، ويبدأ يعني التنازل في أساسيات الدين. فيتيجي الآية، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين أتيناهم الكتاب، طب حتى اليهود يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فيقول ابن جزي رحمه الله، أفغير الله معمول لقول محذوف، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن يعني مناسبة الآية لما قبلها، إن هم لما اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات الكونية، وده كمان أقسموا بالله وجهد أيمانهم، خلاص، إن هم أصلا كذابين. فربنا سبحانه وتعالى إداهم آية، الآية بقى الكبرى، خلاص، الآية دي ما اقترحهاش أصلا، اللي هي القرآن، اللي هو القرآن الحكيم، خلاص. قل الآية، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصل، يعني أفغير الله أبتغي شيء محكم مثل القرآن وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا في تفصيل كل شيء، كما قال تعالى في سورة النحل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، والذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، إن حتى اليهود اللي أنتم بتتحموا بيهم أو شايفينهم أهل علم هم عارفين كده، إن هذا القرآن خرج من نفس المشكاة التي يعني نفس المشكاة التوراة والإنجيل أيضا، يعني غير المحرفين، فلا تكونن من الممترين. وما دام الأمر كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تشكن فيه. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الآية كغيرها، ولا تكونن من المشركين، هنا في سورة الإنسان، ولا تطع منهم آثما أو كفورا لأن أشركت لأحبطن عملك، الآية دي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الأمة، المقصود به الأمة، يعني إذا كان الله عز وجل يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به يعني من باب أولى الأمة طبعا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، كما في سورة آية يونس، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول ابن جزي رحمه الله: وتمت كلمة ربك أي صحت، والكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا، أي صدقا فيما أخبر سبحانه وتعالى وعدلا فيما حكم. طيب هنا في قولان، إيه كلمات ربك؟ القول الأول هي الكلمات الشرعية، طبعا الناس يعني خذ معنا في القدر عارفين الآيات الشرعية والآيات الكونية. الآيات الشرعية يعني القرآن هنا: وتمت كلمة ربك القرآن صدقا وعدلا، كل اللي فيه صدق فيما أخبر سبحانه وتعالى، وكل الأحكام اللي فيه عدل. لما أشياء تكون محرمة في القرآن وفي السنة هو ده العدل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مش هنحتاج بقى لزخرف القول أو شايفين الحاجة دي حلال أو الحاجة دي حرام ونتحكم إليها، لا، نتحكم بما في القرآن، هذه الأشياء العدل. يبقى وده اختيار الطبري رحمه الله، إن القول الأول وتمت كلمة ربك صدق وعدل هو القرآن. يعني برضو يعني كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بها في القرآن هتحصل. التمكين هيكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، التمكين هيكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيهزم الجمع ويولون الدبر آية القمر، ده حصل بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أن الآية لسه مكية، لسه مش عارفين نحصل في المدينة، وده إحنا الآن بنقول حصل. تمام، كل الوعود اللي في القرآن هتحصل هتحصل. يبقى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ده القول الأول اللي في القرآن. القول الثاني، تمام، وده اختيار برضه صحيح من المفسرين، القضاء والقدر. الكلمات هنا بقى الكلمات الكونية، يعني ده برضه قضى الله سبحانه وتعالى بحكمته ان هيكون فيه بلاء وهيكون فيه زخرف القول، وبرضه من القضاء والقدر هيكون فيه التمكين لهذا الدين ونحوه، برضه هذا سيحدث. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلمات، يعني لا أحد على القول الأول. ركزوا معنا، قلنا القول الأول اختيار الطبري، وهنا ابن جزي وابن عاشور برضو، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يستطيع أن هو يبدل آيات القرآن، ولا أن هو يأتي بأحسن منها أصلا، أن هي أفضل شيء هو كلام الله سبحانه وتعالى. طب على القضاء والقدر نفس الكلام، لا أحد يستطيع أن هو يبدل كلمات الله سبحانه وتعالى التي قضى بها وقدر تبارك وتعالى، وهو السميع العليم، السميع الأقوال عباده اللي هم مؤمنين بذلك ويعملون مستحضرين القضاء والقدر ويتحاكمون إلى القرآن، وكذلك سميع سبحانه وتعالى عليم للذين يسمعون زخرف القول غرورا، ولتصغى إليه أفئدة الذين، برضو سبحانه وتعالى سميع للطائفتين، للمصلحين والمفسدين، سميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم سبحانه وتعالى، الذي أحاط سمعه وعلمه بكل شيء، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طب وبعدين إن في ذكر في القول غرورة، وفي ناس بتسمع وفي ناس بتنبهر جدا، ففي ناس كثيرة جدا ممكن تتبع الباطل وتترك الحق. يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا حد من الدعاء أو من العلماء مثلا يسمعوا مثلا كام، 10,000، 5,000، 7,000، 20,000، وممكن مثلا تلاقي مثلا حد من أهل المعاصي مش 20,000، لا ممكن تلاقي 20 مليون، تلاقي 15 مليون، تلاقي 10 مليون، تلاقي 35 مليون، تلاقي 23 مليون. خلاص، فتيجي انت تسأل كده، طب هو مين الحق؟ طب ما يمكن زخرف القول ده، هم مش هنسميه زخرف القول بس، طب ما يمكن الناس دي على الحق، مش هم اكثر، وده فنان قدير او ممثل قدير او مغني قدير، وبيقول يعني الحمد لله ربنا وفقني برضو كده، وبيصلي وساعات بيطلع بمصحف، طب مش يمكن الناس دي صح؟ فتيجي بقى الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، جماعة القرآن زي ما قلنا بيخاطب النفس كنفس، وبيخاطب العقل، وبيخاطب المشاعر، بيخاطب التفكير، بيخاطب كل حاجة، تمام؟ ففعلا دي شبهة مع انتشار زخرف القول، وفي ناس بتسمع، ومع انتشار أهل الباطل. فممكن حد يقول لك يا عم طب ما هم اللي صاحين، ايش ضمني؟ فتيجي بقى الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني إذن أكثر من في الأرض دول هم الأصل فيهم الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طيب يقول ابن جزي رحمه الله لسه في ذكر فكل مما ذكر اسم الله عليه. طيب نقول كأسر يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن قلنا إن الأكثر أكثر أهل الأرض في ضلال، فالإنسان لا ينخدع بهم. سورة الصفات ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فإذا ليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة باتباع الدليل. بس أين الحق؟ هي دي المفروض تكون شغل الشعر الإنسان المؤمن أو المستلزم أو المستقيم، مش بالكثرة، تمام؟ يبقى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال تعالى في سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في آية الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طب من هم الناس دي؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. يعني وهم في ضلالهم ليس على يقين، يعني ما عندهمش أي مستند علمي بيثبت صحة طريقهم ده، ولكن هي كلها ظنون باطلة. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كم مرة معنا في الفقه يعني الخرص، يعني أصلا يخرصون معناه هنا يكذبون، تمام؟ في تخمين، يعني بيروح يشوف البلح والعنب يقول لك دي تقريبا هتطلع كذا، تمام؟ فأمر الذكاء كما تعلمون يعني، فممكن يصيب، ممكن يخطئ، ممكن يكون تقريبا، ممكن كذا. فهو في الحقيقة هم ما عندهمش دليل، فيقول لك أصلا احنا بنحب الحرية، خلاص؟ بنحب الحرية، وفي الحقيقة الحرية إنسان يعيش عبد الله سبحانه وتعالى، يستمتع فعلا بالتوحيد وبذكر الله تبارك وتعالى ويعيش كما أراد الله، مش يعيش حياة البهائم، يعني هو عبد لشهواته. اللي هو بيقول عايز حرية ده هو في الحقيقة مش حرية، ده هو أسير ومحبوس لشهواته ونزواته. فهو اللي بيعمل ده أصلا ظن، تمام؟ طب وبعد ما يموت نقول له طب بعد ما يموت تعالى كده بعد ما تموت هتلقى الله سبحانه وتعالى بالأعمال دي. وبعدين في الرسالة بده دائما يتفكر يعني لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ طب وبداية الحياة دي كانت ايه؟ طب واخرها هتكون ايه؟ طيب وانا هغادر الدنيا دي وايه اللي زرعته عشان احصد في الاخرة؟ هو ده اليقين. لكن دول ايه يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، عادة وتقاليد، زخرف القول، غرورة تصغى اليه، بتميل، بيرضى، بيقترف، خلاص هو ليه غالب الناس على ضلال. فقال لك يا عم انا زيهم، مش كل عم بيسمع موسيقى، خلاص يا عم انا زيهم، مش كله بيسمع مسلسلات وافلام، اكيد كله صح، مش كله بيصلي رمضان، يا عم يمكن هم صح، مش كله متبرج. وعلى فكره ايدها فيها خاتم التسبيح منور كده، اللهم صل على سيدنا النبي، ايوه عشان ده بس ما تتكلموش، اي نعم الميك اب والبرف وكده يعني وعطر بقى وكده ماشي، بس يعني هي برضه في خاتم تسبيح، خلاص يا عم هنعمل كده. فإذا هو بينخدع بالشو الإعلامي ده الكثرة، فربنا يقول لا، بيقول المؤمنين ما تعملوش كده. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليه؟ لأنهم يتبعون الظن وإن هم لا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. طيب صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معلش أنا أخطأت لما قلت إن إبليس أرسل الشيطان، لا هو في الآية دي، أستغفر الله، يعني كأني ما قلتهاش في الأول. هو الشياطين هنا العلماء ذكروا في المعنى ده هذكره يا جماعة، كبير الشياطين يعني خلاص، قالوا إن إبليس نفسه أرسل شيطان عشان يعلم أهل مكة الشبهة دي، خلاص هو ده اللي أذكره. لكن الأول لما هم قالوا تعال روح لأهل الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعال نروح لأهل الكتاب ونتحاكم ونشوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا على بينة من أمري، والكتاب أصلا مفصل تمام فيه تفصيل كل شيء، وحتى اليهود والنصارى عارفين كده، يعني عندهم دين تمام اللي عارفين بصدق نبوتي. فهنا العلماء ذكروا في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قالوا ان قوم من فارس او قيل من اليهود تمام، او الشيطان نفسه بعت واحد عشان يا جماعه عشان الشبهه دي. تركزوا بقى معانا لما حد من اهل الباطل بيكلم حد من اهل الحق، يجيب مثلا في قناه اعلاميه او يسأل سؤال معين هو عايز ياخد الاجابه بتاعته ويبني عليها، لما يقول له مثلا مش الدين كذا، فلازم الانسان يكون ذكي. دول بقى سواء الشيطان بعد شيطان في صوره انس او اليهود او مكه اهل مكه راحوا للنبي عليه السلام، فبيقولوا له اسمعوا كده يا جماعه السؤال، اتاكلون ما ذبحتم بايديكم ولا تاكلون ما ذبح الله، يعني يقصدون الميته. وبعض الروايات جول النبي عليه السلام قالوا له إذا ماتت الميتة من الذي أماتها؟ فالنبي عليه السلام قال الله، يعني شايفين يا جماعة ما فيش لحد ما فيش أي مشكلة. فإذا قالوا طيب يعني إحنا نأكل الحاجة اللي إحنا نذبحها بإيدينا وإحنا اللي بنقتلها إحنا لما نيجي نذبح، والحاجة اللي هي تموت لوحديها كده اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن إن هي تموت ما ناكلهاش، سبحان الله شبهة. عشان كده سورة المائدة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. مرة معنا سورة المائدة ليه؟ أصل في ناس بتسمع، وسورة أيضا قال تعالى وفيكم سمعون لهم، كثرة السماع لأهل الباطل وزخرف القول بتخلي الإنسان يشرب الفتنة دي، نعوذ بالله. فهنا بقى دي شبهة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طيب العلماء قالوا هنا فين الكلام، هنا إجابة الإجابة على الشبهة دي؟ لا ما فيش رد أصلا هنا. ليه؟ العبرة إن الإنسان يعني عارفين يهتم بأتباعه، لأن طب ده في بعض المؤمنين ممكن يشرب الشبهة دي، فلا نبدأ نصحح لهم المفاهيم دي، يعني عارف أنت الجماعة المسلمة يعني خلاص هم عارفين هم بيتعنتوا خلاص، إحنا قلنا أحيانا قلنا بيردش عليهم أصلا، يعني يرموا حاجة بالنسبة لهم هي شبهة أصلا من شبهة خلاص، تحقيرا لهم وأصلا عندهم جحود وتعنت. طيب فتيجي بقى الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الكلام هنا لمين؟ للصحابة، للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كنتم مؤمنين بتطبيق شريعته سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. كأن ذكر ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر على الحيوان ده وبعدين بيتم ذبحه خلاص كده حلال، اسم ربنا سبحانه وتعالى يعني فعلا الانسان لابد يعيش دايما مع ذكر ربنا سبحانه وتعالى. طب لو نفس القصه والانسان قال لك يا عم مش هذكر اسم ربنا اصلا متعمد او للات او العز او الهبل ها وذبح لغير الله ده ملعون من ذبح لغير الله كما قال عليه الصلاه والسلام. انتوا متخيلين كلمه بس بسم الله طبعا على خلاف طبعا في التفصيل في حكم التسميه وكده ممكن بقى القرطبي رحمه الله يعني تراجعوه في جمع احكام القران. طيب فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بيتين مؤمنين. يقول ابن جزي رحمه الله القصد بهذا الامر اباحه ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ده ما يؤكلش. وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. يعني هو نعم فيها خلاف التسمية، لكن طبعا مش إن أنا مش هترك التسمية متعمد أو هقول للصنم لا، ده نعوذ بالله مسألة ثانية. هنتكلم التسمية هل واجبة ولا مستحبة؟ الأقرب إن هي طبعا واجبة ومر معنا في الفقه، لكن كان ابن جزي هنا وده طائف من أهل العلم بيقولوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المقصود هنا الإنسان يذكر الله اسم الله مش يذكر اسم الأصنام، إن هنا لم تتعرض للأمر ده الوجوب من الاستحباب. وإن كان طبعا لا الآية فيها إشارات مع أدلة تانية مرة سمعنا في كتب الفقه عشان بصدق الوقت الآن ممكن ترجعوا ليها. فالشاهد يقول وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب. طيب وما لكم ألا تأكلوا، المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه. ليه؟ طيب لأن كان بعض الطوائف من شدة بعض القبائل يعني من شدة تعلقها بالجن، وهذا معنى طبعا الجن استمتع بعضنا ببعض، الجن بقى استمتع بالإنس والإنس استمتع بالجن، هاتي معنا إن شاء الله ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هاتي معنا إن شاء الله الكلام إن بعضهم كان ما يبصش كل اسم ربنا متعمد، كان يخاف من الجن أو من الأصنام دي تزعل أو حسن تضرنا. فربنا يقول وما لكم ألا تأكلوا. شوف يا جماعة العقل الفاسد لما بيشابع تشريعات نعوذ بالله. فيقول المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بيّن لكم الحرام من الحلال إلا ما اضطررتم إليه، استثناء مما حرم. نعم لو إنسان هيموت طبعا والميتة يأكل ما يسد الرمك ده واضح، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. أكل ده هوى، كل ده هوى، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. عن ابن عباس بسبب نزول الآية دي رضي الله عنهما قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أخرج الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب وإن كثيرا لا يضلون، بقرأت نحن لا يضلون من الإضلال يعني يضلون غيرهم، يعني هنا في نفع نفع مين ده في يعني في متعدي هنا. والقراءة الثانية لا يضلون بالفتح، لا يضلون بفتح الياء يعني هم يضلون في أنفسهم. طيب وإن كثيرا لا يضلون، قالتنا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك وأعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول ابن جزي لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، يعني للذنوب والمعاصي، وقيل الظاهر الأعمال وذروا ظاهر الإثم، والباطن الاعتقاد. وبعضهم يقول هنا في ظاهر الاسم والباطن يعني أدخل فيها الزنا. فتخيل فالله يعني الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذروا ظاهر الاسم والباطن، انتم يعني تركين الكبائر وبتكلمني في التسمية، يعني بتنكر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. سبحان الله. يعني هما كان عندهم برضو ان الزنا ده لو كان في الباطن يعني في دون العلانية يمشي الحال، لكن لو في الظاهر والناس تعرف لا عيب وما ينفعش. سبحان الله. قريب الآن للأسف من بعض القوانين كده خلاص برضا الاثنين لا يمشي عادي، نعوذ بالله من الضلال. وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. جزاك الله. سورة الأعراف هات معنا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فربنا بيقول لهم لا، اللي زينا بقى حلال في الظاهر وفي الباطن كله حرام، كل المعاصي حرام في الظاهر وفي الباطن، فاتركوا الظاهر والباطن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شوف بقى يا جماعة، هنا الأول كان فيه زخرف القول، لعد الآن الشياطين بتوحي إلى أوليائهم يجي بقى يجادلك، يديك بقى بعض الشبهات. سبحان الله. فعشان كده دايما الإنسان لابد أن يتسلح بالعلم الشرعي بالقرآن والسنة، ويرتبط جدا بالقرآن والسنة عشان ما يميلش للزخرف القول. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبحان الله. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. تخيلوا جماعة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مشرك زي لما عدي بن حاتم رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني الصليب على صدره فقال يعني إنكم تعبدون الرهبان، فقال يا رسول الله إن لنعبدهم. فالنبي قال ألستم تطيعونهم في يحرمون الحلال فتطيعونهم ويحرمون الحلال ويحلون الحرام فتطيعونهم؟ فقال نعم يا رسول الله. قال تلك عبادتهم. يبقى جماعة اعتقاد الحرام حلال والحلال حرام دي طاعة لغير الله. فلو إنسان بص ربنا يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لو حد قال إن زخرف القول ده أو القانون الفلاني ده أحسن من كلام ربنا أو ده لا يصلح إن هو يطبق الآن ولا نحن نحكم شرع ربنا، إحنا شايفين الواقع تغير وسنة 24 فده أفضل ده أحسن من كلام ربنا، الإنسان كافر مش مسلم. تمام. فربنا يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبحان الله. ومر معنا في آية المائدة في قوله تعالى ومن لم يحكم الظالمون والفاسقون في المائدة يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله. فالشاهد يقول ابن جزيم هنا وإنه لفسق، الضمير لمصدر ولا تأكلوا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. سببوا أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميتة. طيب نستكمل إن شاء الله بقى المرة القادمة. تخيل كل الضلالات دي، ويعني الله عز وجل تلت بقى الآية بعدها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلوه في الظلمات. الظلمات بقى الأهواء وزخرف القول، الأقوال المزخرفة البعيدة عن الوحي، الحاجات المزينة، زينة للناس حب الشهوات من النساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من أهل القرآن وأن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.